الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الثانية: إن قلت وما الخلة؟ الجواب: الخلة هي أشد المحبة وأعلاها وأرفعها. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال: أي صفيا. والخلة هي صفاء المودة. وقال الإمام الزجاج رحمه الله: معنى الخليل أي الذي ليس في محبته خلل، أي الذي ليس في محبته خلل. والخلة هي الصداقة، فسمي خليلا لأن الله عز وجل أحبه واصطفاه. انتهى كلامه. وقال الإمام ابن كثير في التفسير: وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له، لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها. فإذن يتفق أهل السنة على أن معنى الخلة على حسب الوضع العربي هي شدة المحبة وأعلاها وأصفاها.